لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة، يعني باب أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة. فالمصنف رحمه الله أراد أن يورد في هذا الباب ما يتعلق بصلاة الجماعة وما يتعلق بحكم الإمامة. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالمياه وذكر ما يتعلق بالطهارة وأنواع النجاسات، ثم ذكر الصلاة وذكر المواقيت، مواقيت الصلاة وذكر شروط الصلاة، ثم ذكر ما يتعلق بذلك من التطوع، ثم ذكر بعد ذلك أيضا سجود السهو وما يتعلق به وسجود التلاوة وسجود الشكر وما يتعلق بذلك، وعقبه بذكر صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من أهم الأمور، أي حضور الجماعة المسلمين في مساجدهم. وصلاة الجماعة اختلف العلماء فيها على أقوال، فمنهم من قال بسنيتها، ومنهم من قال بوجوبها، ومنهم من جعلها شرطا لصحة الصلاة، كما يشترط للصلاة الوضوء، ويشترط له استقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة وغير ذلك، يشترط له أيضا الصلاة حضور الجماعة إلا بعذر. ومما يدل على الاهتمام بذلك قصة الأعمى الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له، وقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى وبيني وبين المسجد وادي والمدينة ذات هوام، وليس لي قائد ولا يلمني، أفأصلي في بيته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم لما أدبر ناداه فقال: هل تسمع النداء، أي هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب. فلم يجعل له عذر صلى الله عليه وسلم ما دام يسمع النداء فأمر. فهذه الأشياء التي ذكره لم يعفه صلى الله عليه وسلم من حضور الجماعة. ثم مما يؤكد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أي لا يحضرون جماعة المسلمين في المسجد. فهم صلى الله عليه وسلم بتحريقه. وجاء في بعض الروايات: لولا ما في البيوت من النساء وذرية لحرقتها عليهم، لكن النساء ليس عليهن جماعة والصبيان كذلك، فمنعه وجود من ليس له ذنب، وإلا حرقها عليهم صلى الله عليه وسلم. ثم مما يؤيد ذلك أن الله عز وجل لم يعفي نبيه ولا أصحابه من حضور الجماعة وهم في السفر وفي القتال، بل وفي حالة المسايفة، العدو أمامه. ولذلك يقول سبحانه: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر بصلاة الجماعة في حال القتال وحال القتال والعدو أمامهم، فهم يصلون جماعة، فيصلي بهم ركعة، يسجدون يركعون ويسجدون معه، والطائفة الأخرى قائمة تحرسهم من العدو. ثم إذا قام صلى الله عليه وسلم وقف هؤلاء يحرسون، والصف الثاني الذي لم يسجد ولم يركع فيما سبق يسجد ويركع مع النبي في الركعة الثانية، ثم يتم كل واحد منهم لنفسه ويسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون طائفة الأولى أدركت مع النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، وتكون الطائفة الأخرى أيضا أدركت مع النبي عليه الصلاة والسلام التشهد وسلموا معه عليه الصلاة والسلام والركعة الثانية. فكل هذا يدل على الاهتمام بحضور الجماعة. ولذلك قال بعض العلماء بأنها شرط، بل قاله جماعة من العلماء كما قال ناظم المفردات مفردات الإمام أحمد، بين أن مذهب الإمام أحمد أنها تجب، وأن من تأخر عن صلاة الجماعة فهو آثم وإن صحت صلاته لكنه يأثم. والقول الآخر أنها لا تصح، ولذلك قال ناظم المفردات في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة. قال جماعة من العلماء بأنها شرط، معناه أنه إذا صلى بدون عذر وحده فلم تصح صلاته على هذا القول. وعند بعض العلماء أنها فرض كفاية، إذا قامت المساجد عامرة بالمصلين ففرض يتأخر هذا فات عليه أجر عظيم وصلاته صحيحة. وبعضهم يرى أنها سنة. فحاصل أن أقوال العلماء رحمهم الله، فأعدل الأقوال هو أنها واجبة، وأن من تأخر بغير عذر أنه يأثم بتأخره عن حضور الجماعة، وإن كان صلاته لو صلى فهي تصح مع ما يفوت عليه من الأجر العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم تزيد صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة في الرواية الأخرى. فمن أين لك تحصل هذا الفضل العظيم، 27 درجة تزيد في الفضل؟ كل هذا يجعل المسلم يهتم بحضور الجماعة ويحافظ عليها. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظون عليه غاية المحافظة، حتى إذا كان مريض ربما أنه يستعين ببعض أصحابه ويمسك بعضده حتى يجلسه في الصف. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن حضور الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. هم المنافقين هم الذين يتأخرون عنها، إلا منافق من ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حامل رجلين حتى يقام في الصف. كل هذا من حرصهم على الجماعة وحضور الجماعة. ثم أيضا إنه يتحصل الإنسان في حضوره الجماعة على أجر عظيم، فإن النبي أخبر أن من توضأ في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، فهو كل خطوة له فيها حسنة ويحط عنه بها سيئة كل خطواته. ولذلك لما قال بن سلمة يا رسول الله نريد أن نأتي بقربك حتى ما يفوتنا فريضة معك نصلي معك، فقال صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، ابقوا في أمكنتكم. كل ما بعد الإنسان عن المسجد كثرت حسناته، كثرت الخطأ تكثر الحسنات. ثم إذا دخل المسجد وصلى ركعتين صلى ما تيسر ركعتين تحية المسجد فهذا أجر عظيم. فإذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ولو كان جالس يكتب له أجر المصلي. والملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان جالس ينتظر لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي من حوله أو تبطل طهارته، لأنه إذا تبطلت الطهارة لا يمكن أن يؤدي بها صلاة، لا بد أن يذهب ويتوضأ ويأتي. فكل هذا مما يرغب في حضور الجماعة، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يتساهل فيها وألا يتكاسل عن أدائها جماعة في جماعة المسلمين. ولذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لو إذا صلى أحدكم في بيته لو صلى أحدكم في بيته وترك حضور الجماعة لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الجماعة في المساجد. نعم. أما ما يتعلق بالإمامة فسيأتي كذلك أيضا بيانه، وأن الإمامة لها شروط ولها أحكام، سيأتي بيان ذلك مفصل في الأحاديث التي سيريدها المصنف رحمه الله. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. وعن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، يبين لنا فضل الجماعة وما تزيد صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، وأنها تفضل ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. وهذا فضل عظيم، ما متى يدركه المرء المسلم؟ ما يدركه إلا بحضور الجماعة. فكل هذا مما يحث على حضور الجماعة، ومما يؤيد قول القائلين بالوجوب. نعم. وإن كان بعضهم رأى أنها سنة أخذا بهذا الحديث، نظرا إلى أن ما دام الصلاة المنفرد فيها أجر، إلا أن ذاك أجر كثير وأكثر فهي أفضل، فأخذوا من هذا قول أنها سنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. نعم، هذا يبين فضل صلاة الجماعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من عظم الجماعة هم أن يحرق بيوت أناس لا يشهدون الجماعة. وجاء في بعض الروايات: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فأي شيء أعظم من هذا؟ أن النبي يأمر، يقول: لقد هممت أن آمر فيحتطب بحطب، ثم آمر المؤذن فيؤذن، وآمر الرجل يأم الناس، وأذهب إلى أولئك الذين يتأخرون عن حضور الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة؟ فهذا يدل على وجوبها، وأنه يأثم، وأنه يستحق العقوبة تارك صلاة الجماعة، ويستحق الأدب. النبي أهم أن يعمل معه هذا العمل. وعنه قال: ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أكثر من يتخلف أنه من المنافقين، لأنه قال: لو يجد أحدهم عظم عليه لحم لأتى إلى حضور الجماعة، ولكنه عدم اهتمام بالصلاة. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. نعم، هذا النبي ما عذره، وهو رجل أعمى، وأي عذر؟ والله سبحانه وتعالى قد أعذر الأعمى والأعرج والمريض من الجهاد في سبيل الله، والنبي ما عذ، وهذا الأعمى ما أذن له في التخلف عن صلاة الجماعة، مع أن الأعمى يحتاج إلى من يقوده ويدله المسجد، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وجاء في بعض الروايات: لا أجد لك عذرا. نعم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. نعم، هذا الحديث مما استدل به الذين يقولون إن حضور الجماعة شرط لأن النبي قال لا صلاة له. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غنوم، فكأن هذا شرط من شرط من شروط الصلاة. فلهذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله كما هو قول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل وجماعة من أصحاب الإمام أحمد على أنها ما تصح صلاته إلا من عذر. نعم. وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فليصليا معه، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصحه ابن حبان والترمذي. نعم. هذا في قصة الرجلين لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى ورآهما لم يصليا مع الناس، وقد جاء في بعض الروايات أن هذا في وهو في مسجد الخيف صلى الله عليه وسلم، ثم ناداهما وقال لما لم تصليا؟ قال صلينا في رحالنا، يعني في محل صلوا، ثم جاءوا للمسجد ليحضروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا تفعل، إذا صليتما وأتيتما الجماعة فصليا فإنها تكون لكم نافلة. فإذا حضر الجماعة وجب عليه أيضا يصلي معهم، لأن النبي قال فصليا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين. نعم. هذا الحديث يبين كيفية الإمامة، وإن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فهو يتابع ولا يتقدم عليه. وهذا الحديث فيه بيان وجوب متابعة الإمام وتحريم المسابقة، أن يتقدم قبل الإمام بشيء من أفعال الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك سمي إمام ويؤتم به. فلما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فسر معنى يؤتم به، إيش معنى الائتمام؟ قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. قال إذا كبر فكبروا، هذا معنى الائتمام، إنك ما تكبر قبله ولا تكبر معه. إذا كبر وانقطع صوته من التكبير تكبر. ثم أكد صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا تأكيدا آخر، قال ولا تكبروا حتى يكبر، إذا كبر فكبروا، ثم أكد ذلك ولا تكبروا قبل أن يكبر. فمن سابق الإمام فهذا يبطل صلاة، لأنه لم يتقيد بالإمام ولم يتابع الإمام. فإذا كبر الإمام وانقطع صوته فأنت تكبر بعده، ولو كبرت معه فهذه صلاتك. أكثر العلماء يقول هذه الصلاة تكون نافلة لا فرضا، لا تجزيه عن الفريضة. لابد أن ينقطع صوت الإمام، ثم إذا انقطع صوته تكبر بعده مباشرة، ما تتأخر عنه، لأنك إذا تأخرت عنه أيضا تكون ما اقتديت به. إن تقدمت فأنت ما اقتديت بإمامك، وإن تأخرت فأنت ما اقتديت بإمامك. ولذلك قال إذا كبر فكبروا، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، نحق التكبير مباشرة تكبر، ما تتأخر كثير. ما قال النبي يكبر ثم كبروا، لأن ثم تعطي التراخي، لكن ثب الفاء الدالة على التعقيب، أنه من حيث يكبر الإمام ينقطع صوته تكبر بعده. فإن تأخرت عنه فتأخر عنه مثل مسابقته، لو تأخرت عنه فات ركن ولا ركنين بطلت صلاتك، أو تقدمت كذلك بطلت صلاتك. فلذلك النبي أتى بالفاء الدالة على أنه عاقب الانتهاء من التكبير مباشرة تكبروا بعده، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. هذا معنى ولا، وإذا ركع فاركعوا هذا مفيد المعنى، لكن قال ولا تركعوا هذا تأكيد وبيان للاهتمام بمتابعة الإمام، وأنك لا تتقدم ولا تتأخر عنه. وإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وقد ربنا ولك الحمد أتت في ألفاظ كثيرة، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، جاءت بهذه الألفاظ كلها. فأي ما أتى به المسلم فهو كافي، لأنها وردت بألفاظ متعددة. فكل هذا يدل على الاهتمام والنهي عن المسابقة، ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم بقوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار، أو يجعل رأسه رأس حمار. كل هذا تحذير من مسابقة الإمام. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. نعم، هذا الله أمرنا أن نقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي حث أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن يقتربوا منه صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الآخر: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، العقول أولو الأحلام كبار السن البالغين، والنهى أهل العقول، هم الذين يلونه صلى الله عليه وسلم ويقتدون به، وغيرهم يقتدي بهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، ائتموا بي، تابعون واعملوا مثل ما أعمل. وجاء مصرحا به أيضا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني وصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له وجوب ذلك، وقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. وهذا على سبيل الدوام، كل طائفة تقتدي بهذا الإمام، ثم تذهب يذهب هذا العصر وجيله، والذين بعده تدوا بهم، ومن بعدهم يبتدون بهم، وهكذا تستمر الصلاة. كل يقتدي بمن قبله، الذين أخذوا عن رسول الله الصلاة كيفية الركوع، كيفية السجود، القراءة وغير ذلك، يقتدون بالنبي، ومن بعدهم يقتدي بهم. فالصحابة يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، والتابعون كانوا يقتدون بالصحابة، وتابع التابعين كانوا يقتدون بالتابعين، وسلف هذه الأمة يقتدون بتابع التابعين، وهكذا. ولذلك النبي قال: تقدموا فأتموا بي، وليتم بكم من بعدكم. وقال تأكيدا لذلك: صلوا كما رأيتموني وصلي. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. نعم، هذا يبين أن الصلاة في البيت فضيلة وفيها أجر عظيم، وهي أفضل من الصلاة في المسجد إذا كانت نافلة. وكما تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أي لا تشبهوها بالقبور التي لا يصلى فيها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رمضان، في العشر الأخيرة من رمضان، وكان معتكفا عليه الصلاة والسلام، وقد جعل له حصير يستره من الناس إذا جلس أو إذا اضطجع صلى الله عليه وسلم، فلما كان يصلي فيه من الليل وسمع الصحابة رضي الله عنهم صوته، أقبلوا فجعلوا يأتمون به ويقتدون به صلى الله عليه وسلم. فصلوا ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال، ثم إنه صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يصلي به، ولما صلى الفجر وهم وراءهم قد اجتمعوا لينتظرون صلاة يصلون معه آخر الليل، فلما صلى الفجر قال إنه لم يخفى علي مكانكم اليوم، يعني أنا عرفت بوجودكم وعرفت أنكم تنتظرون صلاتي من أجل أن تصلوا معي، ولكني خشيت أن يفرض عليكم قيام رمضان فتركت ذلك. كل هذا رأفة وشفقة على أمته صلى الله عليه وسلم، خوفا أن يفرض عليهم قيام رمضان فيعجز عنه فيأثم بذلك. فهذا هو مشروعية الصلاة التراويح والصلاة في رمضان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك مؤكدا فعله بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فصار سنة منه صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرهم بصلاة الجماعة، فجعل معهم على إمام واحد وهو أبي رضي الله عنه، فكان يصلي به الجماعة، لأن الذي تخوف منه رسول الله قد زال، لأنه بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحد يفرض شيء. ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا والدين قد كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هذه إلا هالك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سنها لهم في الأول ثم تركها مخوفا أن تفرض عليهم، فصارت صلاة التراويح سنة سنها صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث لما بين صلى الله عليه وسلم حق الإمام على المأمومين، وأن من حق الإمام لا يتقدم عليه أحد ولا يتأخر عنه أحد، وأنهم لا يكبرون حتى يكبر وينقطع صوته، وأنهم لا يركعون حتى يركع ويطمئن وينقطع صوته عند تكبيرة الركوع، وكذلك أيضا إذا نهض وقال سمع الله لمن حمده وانقطع صوته ينهضون. فلما بين ما يجب على المأموم من متابعة الإمام، بين صلى الله عليه وسلم ما يجب على الإمام من مراعاة المأمومين وعدم التطويل عليهم وعدم إحراجهم وعدم افتتانهم في صلاتهم، فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وقصة معاذ رضي الله عنه قد جاءت بروايات متعددة بأطول من هذا، وهو أن معاذ رضي الله عنه من محبته للخير وما أعطاه الله من العلم والحرص على العلم وعلى العمل والحرص على ملازمته الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يلازم الرسول، فإذا صلى صلى الله عليه وسلم العشاء صلى معه معاذ رضي الله عنه، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم لأنه أعلمهم وأفضلهم رضي الله عنه، فكان هو الذي يأمهم، إلا أنه ما يحب أن يفرط بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي مع النبي ويذهب إلى قومه ويصلي بهم. فلما كان مرة وصلى مع الرسول صلاة العشاء وذهب إلى قومه، ومعلوم أن قومه كانوا أهل زراعة وأهل حراثة، وفي نهارهم يشتغلون في حراثتهم وفي زراعتهم ويتعبون ويحتاجون إلى الصلاة مبكرين وتخفف الصلاة من أجل أن يأخذوا راحتهم، لأنهم كانوا متعبين بالنهار، كلهم أهل زراعة وفلاحة ويشتغلون بالنار. فلما أتى إليهم صلى مع النبي وأتى إليهم رضي الله عنه وأرضاه وصلى به، طول بالقراءة، وجاء في بعض الروايات أنه قرأ بهم سورة البقرة. فلما كان في الصلاة أحد الصحابة رضي الله عنهم من قوم معاذ رضي الله عنه ما استطاع أن يكمل الصلاة معه، ففارق الإمام الذي هو معاذ ثم كمل صلاته لنفسه وذهب إلى منزل. فلما صلى معاذ رضي الله عنه قال له أحد الناس: هذا فلان هذا ما فعل. فشق ذلك على معاذ وتكلم عليه ببعض كلام واتهمه بشيء من النفاق لهذا العمل. فلما بلغ الرجل ذلك الكلام ذهب إلى الرسول وقال: يا رسول الله، إن معاذ صلى معك وأتى وصلى بنا وقرأ كذا وكذا، وأن عندي ما خشيت عليه أنه يذهب، وأن في النهار كلنا أصحاب نضح وأصحاب زراعة كذا، وإني عملت كذا وكذا، وأن معاذ قال كذا وكذا. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ودعا معاذ رضي الله عنه، فلما جاءه قال: يا معاذ، أفتان أنت تفتن الناس بدينهم؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والضعيف، الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فبين له صلى الله عليه وسلم أن الناس يكون من بينهم الأحرار، هذا ما يستطيع القيام ويشك عليه، وهذا على جناح سفر يشك عليه طول البقاء مشغول. فبين له ثم قال له: هل قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى؟ فهو أمره أن يقرأ بمثل هذه السور في صلاة العشاء ولا يطول على الناس. والتطويل على الناس هذا فيه شيء من الفتنة، بمعنى أنه أنك تضيق خلقه عند الصلاة. هو جاي بالصلاة منشرح الصدر ليؤديها طاعة لله وانتظارا للأجر، فإذا طولت عليه أدخلت في نفسه الحرج وأدخلت في نفسه المشقة وكرهت إليه هذه الصلاة التي هي عباده طاعة من طاعة الله. فلذلك سماها النبي فتنة: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم رسم له الطريقة التي يستعملها، وهو أنه يقرأ بنحو بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى وأمثل هذه السور وما يقاربها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له ذلك، فهذا من حق